السؤال في مسألة كون تفسير السلف اللغوي مقدم على تفسير اللغويين، أليس كون هذا التفسير الذي يذكره اللغويون موجود في اللغة يجعله محتملا كذلك، وإن خالف تفسير كثير من السلف لسبب كون القرآن أنزل عربيا والناس في ذلك الوقت يفهمونه ويعرفونه من اللغة، وهذا في غير الآيات المرتبطة بإحوال النزول بل في ترجيح المعنى اللغوي غير مرتبط بذلك، فما الإشكال في حمل الآية على معنى لغوي ضعيف إذا لم يحصل بينه وبين ما ذكره السلف تعارض فيكون الآية أكثر من معنى صحيح، كما قررتم ذلك في كتاب فصول في أصول التفسير؟ هذا سؤال مهم. يمكن أن نقول الآن يعني للتنبؤ على الإشكالية الواردة في السؤال، هل المراد من المفسر أن يبحث عن محتملات النص أو أن يبحث عن المراد من النص؟ أعيد الفكرة مرة أخرى، هل المراد من المفسر أن يبحث عن محتملات النص أو المراد منه أن يبحث عن مراد الله في هذا النص؟ هذه الإشكالية قد لا ينتبه إليها كثير من يتعرضون للتفسير، بل إنه قد وقع بعض المفسرين مع جلالتهم وقعوا في هذا الإشكال، وهو بحثهم عن المحتمل في النص، وكثرت عندهم المحتملات بسبب هذا النظر وغفلوا عن البحث عن مراد الله في النص. فلذا نقول إن تكثير المحتملات في النص ليست مطلبا، تكثير المحتملات في النص ليست مطلبا، وإن كان تقرر أنه يجوز حمل الآية على ما تحتمله من المعاني، وكذلك أشار إلى فكرة حمل الآية على تعدد المعاني عند الراغب الأصفهاني، وفي القاعدة التاسعة عند الطاهر بن عاشور أيضا قعد هذه القاعدة وهي الحمل على المعاني على هذه المحامل. لكن يجب أن ننتبه أن هؤلاء الأعلام رحمهم الله لم يجعلوا لنا ضابطا يوضح لنا ما الذي يمكن أن يكون صحيحا من هذه المعاني والذي لا يكون صحيحا، لأن بعض الأقوال كما ذكرت وإن كانت يعني على معنى لغوي ضعيف يحتمله السياق ولا تكون معارضة لما ذكره السلف، فلماذا لا نقول به؟ هل لأجل أن النص يحتملها تكون مقبولة؟ الجواب لا. فإذا لابد أيضا من الانتباه والاحتياط في هذا الباب، الانتباه والاحتياط في هذا الباب، والانتباه أيضا إلى أننا إذا لم نجعل حدودا واضحة فإننا لا نستطيع أن نغلق الباب عن جميع المحتملات التي يحتملها النص. إذن نحن نبحث عن المراد، فإذا كانت المحتملات قوية وصارت أيضا قوية في تكون مرادة لله سبحانه وتعالى فهنا يصح أن نقول بها، أما ليس كل محتمل حتى ولو ضعف يصح أن يقال به، ولهذا لابد من ضبط هذه المسألة وعدم تركها مفتوحة هكذا بدون ضوابط. فالطبري مثلا رحمه الله تعالى كان عنده حد ومعيار واضح، وهو أن كل قول لم يقل به السلف فإنه لا يكون صحيحا عنده، واجتهد في ضبط هذا المعيار في يعني جل الأقوال التي يذكرها، بل إنه أحيانا يذكر قولا مفترضا عنده ويقول أنه لولا قول العالمين بتفسير القرآن بخلافه لكان وجها، ومع ذلك لا يقول به. فإذا عنده هو معيار، هذا المعيار الذي عنده كان منضبطا إلى حد كبير. نحن لا نناقش هل هذا المعيار الآن صواب أو صحيح أو ليس صحيح، هذه مسألة أخرى، لكن أتكلم عن التنبؤ إلى أن فتح باب الاحتمال بدون ضوابط يعتبر مشكلة علمية تحتاج منا إلى ضبط وإلى تقييد، وإن يكون عندنا معرفة بما الذي يمكن أن يدخل ويكون محتملا مقبولا والذي لا يدخل ولو كان محتملا يكون غير مقبول. إذن إيجاد المعيار هو عمل من عملنا اليوم الذي يجب أن نبحث فيه وننقب عنه، لا أن نفتح الباب لنجعل النص مفتوحا للاحتمال دون ضوابط. وأرجو أن تكون الفكرة واضحة، وأقول إن هذا السؤال يعني من الأهمية بمكان، ولعل الله سبحانه وتعالى ييسر أن أكتب فيه أو يكتب فيه غيري مما يجلي هذه المسألة. لكني أيضا أعيد ما بدأت به، يجب أن نفرق بين أمرين مهمين، نفرق بين النظر إلى ما يحتمله النص والنظر إلى ما يريده من قال هذا الكلام. فرق بين أن أبحث عن ما هو مراد الله وأجتهد في البحث عنه، سواء كان وجها أو وجهين أو ثلاثة أوجه يحتملها النص، أو أن نبحث عن ما الذي يحتمله النص دون النظر إلى الاعتبار الأول هو اعتبار مراد الله سبحانه وتعالى. نعم.